يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تعجيل ودفع زكاة مالي مقدما قبل تمام الحول عليه إلى أخي المحتاج لكونه يعول أسرتك؟ نعم، هذا طيب وأفضل، يعني إعطاء المحتاج أفضل، تعجيل الزكاة من أجله أفضل نظرا لحاجته. نعم، أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى